بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر، قال رحمه الله: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات القدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تبين لنا من كلام المؤلف رحمه الله حقيقة التوحيد الذي يذكره علماء الكلام، وأنت إذا تأملت كلامهم وجدت أن موقفهم من التوحيد الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في عبادته، وجدت أنهم مخالفون للحق في توحيد الأسماء والصفات، فهم في الجملة معطلة على تفاوت بينهم في هذا التعطيل. وأما توحيد الألوهية فإنهم في الجملة لا يذكرونه ضمن أنواع التوحيد، ولا يعتنون به، ولا ينزلونه المنزلة اللائقة به. ثم بعد ذلك منهم من يخالف هذا التوحيد فيقع في ضده أو فيما يقدح فيه، ومنهم من لا يكون الأمر عنده إلى هذه الدرجة. الإنصاف يقتضي أن علماء الكلام متفاوتون في مخالفتهم لتوحيد الألوهية، لكن معظمهم وجلهم لا يهتمون بهذا التوحيد ولا يدرجونه ضمن أقسام التوحيد كما قد علمت. ويكفي في ذلك الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه حينما فسروا الإله بالقادر على الاختراع أو بالمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، أو أنه الخالق الرازق إلى غير ذلك مما يذكرون، فصار ثمة انحراف عظيم في فهم كلمة التوحيد ومعرفة ما يضادها. وبعد كل ذلك يتلخص ويتخلص أن التوحيد الذي يدورون على تقريره إنما هو توحيد الربوبية. وقلنا إن هذا وحده لا يكفي، فضلا عن أن يكون الغاية التي من وصلها فقد وصل إلى تحقيق التوحيد. الأمر ليس كذلك بكل تأكيد.